الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وأعنا على ما كلفتنا به من العلم والعمل يا كريم. أسألك يا مولانا اليقين والعافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لا زال حديثنا عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا زال الحديث عن رحمته صلى الله عليه وسلم للعالم. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة لجميع الخلق، رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين ورحمة للمنافقين ورحمة لجميع بني الإنسان الرجال والنساء والصبيان، ورحمة للطير والحيوان، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة عامة لجميع خلق الله سبحانه وتعالى. نعم، رحمته صلى الله عليه وسلم بالطيور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يفجع الإنسان الطيور بأولادها، وذلك من باب الرحمة. ففي سنن أبي داود عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة طائر صغير كالعصفور، نعم، معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرج. نعم، جاءت الحمرة وجعلت تعرج. يقول التعريش أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها. نعم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. من فجع هذه الحمرة، هذا الطير من فجعه بولديه، ردوا ولديها إليها صلى الله عليه وسلم. فهذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بالطيور. نعم، ورأى قرية نحل، أي مجتمع نحل، قد حرقناها، فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال وإنه لا ينبغي أن يعذب، إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. نعم، كما وأنه صلى الله، لا يجوز لنا أن نحرق بالنار. أحيانا بعض الناس يكون عنده عش من الزنابير أو من النحل تؤذي فيقتلها بالنار، لا نقتلها، لا نوقد النار عليها، نستعمل أدويتها، لا نتركها تؤذينا أيضا، ولكن نستعمل غير النار، مواد سامة، بخاخات أو غير ذلك. أما في النار لا ينبغي، إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. بعض الناس يسأل الآن عن هذه قاتلة الحشرات الآن التي تعلق في الحيطان على الكهرباء أيضا هذه تحرق. ما الجواب عن هذا؟ رحم الله شيخنا صاحب المجلس، دخل عليه إنسان فوجد في غرفته هذه، فجاءت ناموسة ودخلت واحترقت، فقال لشيخنا، قال يا سيدي ما تقولون لا يجوز أن نحرق بالنار؟ قاله شيخ، نحن ما حرقنا، هي أحرقت نفسها. يعني هذا الجهاز إذا وضعته أنت ثم جاء حشرة، جاءت حشرة ودخلت، هي أحرقت نفسها. ولكن الممنوع شرعا أنت أن تأتي بالنار وتوقد النار على هذا الحيوان. مثل لو أقدت نارا ثم جاء الفراش ودخل في النار واحترق، أنت مسؤول؟ لا، ولكن أنت محاسب لو جئت إلى الفراش وأوقدت النار وأدخلت النار على الفراش وأحرقته. نعم، كما وأنه صلى الله، هذه مسألة كلمة التعريش تذكرني بحادثة واقعية حصلت أيها الأحباب، ذكرها، انتبهوا إليها، وهي كرامة لإمام من أئمة الهدى كان في مصر في الإسكندرية، يقال له ياقوت، نعم العرشي، ياقوت العرشي. اسمعوا إلى هذه الحادثة، ذكرها سيدي أبو المواهب عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى. هذا ياقوت العرشي في يوم من الأيام هو في الإسكندرية، جاءت حمامة ودنت منه هذه الحمامة وأصغى إليها وكأنه يسمع كلامها، والله على كل شيء قدير على سبيل الكرامة، وهذه الكرامة ثابتة في القرآن للأولياء. ثم بعد ذلك قال لمريديه ايتوا لنا بدابة، استأجر دابة وعربة وقال لمريديه هذه الحمامة تشكو نعم مؤذنا في مصر في القاهرة في جامع عمرو بن العاص، وتقول لي إن مؤذن ذاك المسجد قتل أولادي، ذبح أولادي 4 مرات. جاءت من القاهرة إلى الإسكندرية وكلمت ياقوت العرشي في هذا. ياقوت العرشي جاء بعربة وأخذ معه هذه الحمامة وانتقل من الإسكندرية إلى القاهرة. بقي أياما، بقي قرابة 10 أيام ذهابا و10 أيام إيابا، ووصل إلى القاهرة كانت تسمى مصر، وذهب إلى جامع عمرو بن العاص وقال للمؤذن، قال له إن هذه الحمامة تشكوك بأنك تذبح أولادها، ذبحت أولادها 4 مرات. قال والله صدقت، نعم، والآن لا أعود إن شاء الله تعالى أذبح لها أولادها. فتركها ياقوت العرشي في المسجد ورجعت إلى عشها في المئذنة ورجع إلى الإسكندرية. هذه كرامة ذكرها سيدي أبو المواهب عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه لواقح الأنوار القدسية. نعم، كما وأنه صلى الله عليه وسلم حذر من قتل الطير عبثا لا لمنفعة أكل ونحوه. روى النسائي وابن حبان في صحيحه عن الشريد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعه. الله أكبر، من قتل عصفورا لغير منفعة، عج يعني شكى إلى الله بصوت عال، هذا العصفور يشكو هذا الرجل إلى ربي يقول يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. وهذا ما يصنعه الأمراء وأبناؤهم والأثرياء، يذهبون إلى الصيد، يتسلى أحدهم بالصيد، يأخذ البندقية يرمي الطائر يقتله ويتركه، لا يأكله ولا يبيعه ولا يهديه، هذا لا يجوز، هذا حرام. أما لو اصطدت وأكلت أو بعت أو أهديت غيرك أو تصدقت بهذا فلا مانع، الله عز وجل أحل هذا. أما أن تقتل الطير هكذا عبثا لا لمنفعة أكل ولا لبيع ولا صدقة ولا هدية فهذا حرام لا يجوز. نعم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأله الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها. نعم، حقها أن تذبحها، اصطدت طيرا أن تذبحه وتأكله أو تطعمه الغير. نعم، كما ولا تقطع رأسها فترمي به، هكذا تتسلى. نعم، حتى إذا ذبحت هذا الطير أو ذبحت الحيوان، يكفي أن تفري، أن تقطع هذه العروق، لا حاجة أن تبالغ في القطع وتؤذي هذا الخروف مثلا، تفصل رأسه عنه، لا، بقطع هذه العروق التي ذكرها الفقهاء، ثلاثة عروق، نعم، الودجان والمري، نعم، يكفي هذا، لا حاجة إلى أن تفصل الرأس عنه، هذا فيه زيادة عذاب. نعم، كما وأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بالرفق في ذبح الحيوان والإحسان إليه في ذلك. روى الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ هذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بالرفق في ذبح الحيوان. الله أكبر، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأنت الآن تقع في مخالفة شرعية عندما تحد السكين أمام الشاة، لا، قبل أن تأتي بالشاة تحد السكين، أما أن تضجع الشاة وهي تنظر إليك هكذا وأنت تحد الشفرة، فهذا نهاك الشر عنه. أو بعض اللحامة يأتون بعدة خرفان يذبحون الخراف أمام بعضها البعض، كذلك هذا فيه تعذيب. قال: أتريد أن تميتها موتتين؟ قلت أنا لحام، قلت له: أترك هذا. نعم، تريد أن تذبح عدة شية في السيارة، معه في السيارة، أنزلت واحدة ذبحتها، بعد انتهاء من ذبحها تأتي بالثانية، أما أن تصف الشياه، نعم، وتذبح والشاة تراك وأنت تذبح، فهذا فيه تعذيب للحيوان وأنت منهي عن ذلك. أنت مسلم، يجب أن يكون عندك إحسان. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ضرب لنا المثل وقال: إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، يعني هذا أبعد شيء يتصور فيه الإحسان هو القتل وهو الذبح. يعني حتى لو إنسان مثلا قتل إنسانا عمدا، فأراد السلطان العادل أن يقتص منه بالسيف، لأنه أسهل شيء بالسيف، لا يأتي مثلا بالنار أو يرميه بالرصاص أو غير ذلك، لا، إحسان القتلة، هذا مستحق القتل، قاتل عمدا يقتل، أسهل شيء أن يؤتى بإيه؟ بالسيف، هذا قتل فيه سريع. نعم، كما وأنه صلى الله عليه وسلم صلوا عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. نعم، حذر من اتخاذ الحيوان وكل ذي روح غرضا، أي هدفا للرمي. انتبهوا إلى هذه المسألة، بعض الناس الآن أيها الأحباب يدي السلاح يتسلى، يقول لصاحبي: تعال انظر من يستطيع أن يصيب ذاك الكلب. نعم، يوقفون الكلب أو يربطونه ثم يطلقون، يتعلمون الرمي به، هذا حرام، والذي يصنع هذا فهو ملعون، ما عنده رحمة، فالله يطرده من رحمته، كما سنسمع الآن في الحديث. تريد أن تتعلم الرمي، تضعه دريئة من خشب، من حديد، أما أن تضع حيوانا حيا وتتدرب على الرمي به، معاذ الله. حدثني رجل، نعم، أنه قتل هرة بغير سبب، قتل هرة، فماذا يصنع هؤلاء المجرمون الذين قتلوا البشر؟ قتل هرة، قال لي: في كل ليلة منذ 7 سنين منذ 7 سنين قال كلما أردت النوم أنام، بعد أن أنام بقليل أرى هذه الهرة قد هجمت علي، الهرة التي قتله، وتقول له قتلتني بغير حق، هرة تقول هذا. فماذا يصنع هؤلاء المجرمون الذين أهراقوا الدماء بغير حق؟ ألا لعنة الله على الظالمين. نعم. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. قالوا لصاحب الدجاج أو الطير كل سهم يخطئ ما يصيب أنت تأخذ هذا جزاؤك. نعم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، لما رأوا سيدنا ابن عمر وكان من علماء الصحابة وفقهائهم هربوا. نعم. عرفوا أنهم يعصون الله سبحانه وتعالى. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. نعم. التدبر والتأمل في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظروا إلى هذه الآية العظيمة ولنتدبر فيها. نعم. ونحن أمرنا بالتدبر، نسأل الله أن يرزقنا التدبر في القرآن الكريم وفي أحاديث رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. إن من تدبر قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وتفكر في معاني هذه الآية الكريمة يتضح له جليا أن جميع ما جاءت به الرسالة المحمدية وجميع ما اشتملت عليه من أوامر ومناهي وعبادات ومعاملات وآداب وأخلاق وحقوق وواجبات كل ذلك مبني على أساس الرحمة للعباد. في كل هذه المسائل الأوامر والمناهي والعبادات والمعاملات كلها، نعم، مبنية على أساس الرحمة للعباد. من لا يرحم لا يرحم. نعم. بل وما جاءت به الرسالة المحمدية من العقوبات الشرعية وهي الله أكبر، حتى العقوبات الشرعية، القصاص، قطع اليد في السرقة، الجلد في الزنا، الرجم في، نعم، في الزنا إذا كان محصن، هذا كله على أساس الرحمة للعباد. طب قتلوا فيه رحمة؟ نعم. إنسان قتل عمدا فقتل. في المدينة 10 ملايين إنسان كلهم عاشوا آمنين من القتل بقتل واحد، بقتل واحد، نعم، عاش 10 ملايين بأمان، فهذا رحمة. ولكن الناس الآن تركوا القاتل يعبث ويقتل، فالناس كلهم في خوف وهلع واضطراب والعياذ بالله، لأن يتخاصم من أجل 100 ليرة سورية ربما يقتل أخا، يخرج السلاح ويقتل والعياذ بالله. أما لو علم أن هناك حدا ومن هناك من يقيم عليه الحد ويقتله فإنه يخاف من ذلك. كذلك السارق أيها الحباب، لو علم أن يده تقطع إذا سرق يمتنع من السرقة. لو مشى في الطريق الآن واحد يده مقطوعة بسبب السرقة ورآه الناس، الأولاد والصغار والكبار يرونه، ما شأن هذا؟ قال هذا سرق فقطعت يده. الكل ينزجر. نعم. لو صورة واحدة وضعت على التلفاز، صورة إنسان زان وهو محصن ورجم بالحجارة حتى مات، الناس كلهم ينزجرون وما أحد يقترب من الزنا. لكن لما عطلت الحدود في بلاد الإسلام كلها، في العالم كله، في بعض البلدان تقام الحدود على الضعفاء دون الأقوياء، انتشر، والآن الناس يعيشون في خوف وفي هلع. حدثني رجل قال مرة في نيويورك انقطع تيار الكهرباء عندهم 20 دقيقة، حصل ب20 دقيقة سرقة بعدد سكان نيويورك كلها. لا سعادة للأمة إلا بالإسلام وتعاليم الإسلام. فالتعاليم كلها مبنية على إيه؟ على الرحمة للعباد، حتى في الحدود، نعم، حتى في القصاص، حتى في التعزير. الآن بكل بساطة يتخاصم الرجل مع صاحبه فيرميه بالزنا ويرمي أمه في الزنا وأخته في الزنا. في إسلامنا هكذا الأعراض داشرة فلتانة؟ لا، في إسلامنا هذا الذي يقول له يا زاني أو يا ابن الزانية إما أن يأتي بأربعة شهود رأوا ذلك كالميل في المكحلة الزنا، وإلا فثمانون جلدة في ظهره، ربما يموت بالثمانين جلدة والله لا يرده. كن تطهرت الأرض من هذه الألسنة الخبيثة. المسلم في ظل الإسلام مصان، دمه محقون، عرضه محفوظ، ماله محفوظ. تفلتت الأمور. الآن حدثني رجل نسأل الله السلامة، هناك بعض المجرمات يخطفن الفتيات منذ قليل، يحدثني هناك تعلمت نساء ما يصنع في إيطاليا وفي غيرها من استعمال هذه الأدوية التي فيها البنج، فربما جاءت هذه المرأة الخاطفة أركبت في السرفيس فألقت شيئا من هذا الدواء على امرأة، وهذه المرأة شمت هذا فداخت، نعم، ثم أنزلوها طلبوا الإسعاف لها. تقول هذه المرأة المجرمة أنا قريبتها، أنا أسعفها، أنا أستأجر لها السيارة فتأخذها، نعم، إلى مكان المجرمين فيعبثون بها، يزنون بها ويجرون عليها أفلام عارية إباحية، ثم بعد ذلك يذبحونها ويبيعون أعضاءها، الكبد وغير ذلك. قبل قليل حدثني رجل عدة جرائم حصلت، ست فتيات خطفنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن البنات فلتانة بدها تروح وتجي بالليل وبالنهار وتمشي وحدها، الله أكبر. كنا نسمع من قبل المرأة تخرج، نعم، ثلاث مرات من بطن أمها، نعم، تخرج مرة وتخرج إلى بيت زوجها والمرة الثالثة إلى قبرها، كانت تعيش معززة مكرمة ملكة، الآن خراجة ولاجة وجرائم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتخرج بزينتها وفتنتها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. بل وجاءت به الرسالة المحمدية من العقوبات الشرعية وهي القصاص والحدود والتعزير. نعم، بل وما جاءت به الرسالة المحمدية تستقيم العبارة من العقوبات الشرعية وهي القصاص والحدود والتعزير. نعم. كل ذلك إنما هو رحمة للعالمين ورحمة الله أكبر للبلاد. كل هذه العقوبات أيها الأحباب رحمة للعالمين ورحمة للبلاد والعباد، يعيش الناس في أمن وأمان واستقرار. عندما تقام الحدود وتقطع يد السارق ويقتل القاتل، نعم، عمدا، لأن في ذلك إيقافا للمفسد من عن التوغل في للمفسد عن التوغل في الفساد. الله أكبر. نعم. ومنعا لفساده من أن يستشري لغيره، فإن عضو جسم الإنسان إذا فسد فمن الرحمة أن يبتر. أن يبتر لو إنسان فسد والعياذ بالله، يده أصابتها الأكلة، نعم، هي الغرغرينة، مباشرة يأخذون المشفى ويقطعونها، يقطعون هذه اليد حتى يسلم بقية الجسم. وكذلك إنسان فاسد في المجتمع، زان وهو محصن، يرجم، يموت، يقبر، انتهينا من الفساد، سلم الباقي. نعم. أن يبتر لئلا يستشري الفساد ويتعداه لغيره. وكذلك فإن المجتمع كله يعتبر من هذه الناحية كالجسم الواحد في نظر الشرع، وتفصيل ذلك ليس موضعه هنا. ليس موضعه هنا. وطبعا هذه أمور القصاص والحدود كلها من يقوم بها؟ هذا للسلطان، ليس للناس فيما بينهم أن يقيم الحدود على بعضهم البعض، لا، هذا السلطان هو الذي يتولى. نعم. وذلك لأن الرسالة المحمدية جاءت بالرحمة وللرحمة، ولذلك وردت الآية عن طريق على طريق الحصر. وما أرسلناك إلا رحمة العلم، هذا حصر، وما أرسلناك، هذا الإثبات بعد النفي يفيد الحصر. نعم. كذلك من أساليب الحصر الحصر بإنما، وتقديم ما حق التأخير، والعطف بلا وبل وهل ولكن. نعم، هذه أدوات الحصر المشهورة. نعم. أعيدها، الإثبات بعد النفي، كذلك الحصر بإنما، تقديم ما حق التأخير، والعطف بلا وبل ولكن، هذه أدوات الحصر. نعم. ولذلك وردت الآية على طريق الحصر، ليعلم العاقل أن جميع مضامين هذه الرسالة ومشتملاتها كل أولئك إنما هو رحمة للعباد في الدنيا والآخرة، وفيها سعادتهم وصلاحهم وفلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة، وأنه لم تأتي الرسالة المحمدية لسعادة الآخرة وصلاح الآخرة ونجاح الآخرة فحسب، بل جاءت لسعادة وصلاح وفلاح الدنيا والآخرة معا. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم العقلاء والفطناء والحكماء إلى بيان موقفه من ناحية الإسعاد والإصلاح مع العالم، فذكر مثالا حسيا ليتضح الموقف ويبرز في صورة محسوسة. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال: إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر، أي مسافرين، وهم القوم المسافرون. نعم، مثل راكب وركب، سافر وسفر. نعم، انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم، يعني وصلوا وسط الصحراء. نعم، وسميت مفازة تفاؤلا بالفوز والنجاة لمن اجتازه، وإلا فالصحراء مهلكة، لكن من باب تفاؤل سميت مفازة. نعم، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، فبينهم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة. نعم، حبرة نوع حسن من الثياب. فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة. نعم، معشبة، لو وردت بكم رياضا معشبة، أدخلتكم بساتين وحدائق وحياضا رواء، أتتبعوني في الصحراء؟ قال: لو أخذتكم إلى بساتين فيها المياه وفيها الأشجار. قالوا: نعم. قالوا: نعم. فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم: ألم ألفكم يعني ألم أجدكم على تلك الحال. نعم، ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم لي أن أوردكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ قالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه فاتبعوني. قال: فقامت طائفة قالت: صدق والله لنتبعنها. وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. فلقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل برسالة عامة كافلة وكافية ووافية بجميع مصالح البشر وبما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. فالمؤمنون الصادقون أخذوا بجميع مبادئ الرسالة المحمدية المنوطة بأمور الدنيا وبأمور الآخرة، فنالوا من الله سعادة الدنيا والآخرة، جعلنا الله منهم. نعم، وغيرهم أخذوا بمبادئ الرسالة المحمدية التي فيها مصالح الدنيا فحسب. إن جاءت الآن الأمور مواتية لدنياهم عملوا. نعم، إن وجد مالا ووجد خيرات قام وصلى، تعطلت أعماله ترك دينه والعياذ بالله. نعم، إذا كان الآن الأمر الشرعي يربح القضية بمسألة شرعية، يقول: نسأل الشيوخ والعلماء. إن كان يربح القضية عن طريق القانون، قل: الدين على رأسك، أنا أريد أن أخذ بالقانون. نفاق ذبذبة والعياذ بالله. نعم، فنالوا حظهم من سعادة الدنيا ورفاهتها وانتظام أمورها، ولكنهم لم يأخذوا بما فيه صلاح آخرتهم وسعادتهم في الآخرة. صلاح آخرتهم وسعادتهم في الآخرة، فما لهم في الآخرة من خلاق. لم يأخذوا بما فيه صلاح آخرتهم وسعادتهم في الآخرة، فما لهم في الآخرة من خلاق. نعم، هذا. وإن قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يشمل عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وما يتبع ذلك من العوالم. أما رحمته صلى الله عليه وسلم للإنس، فهو ما تقدم من شمول رحمته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأما رحمته للجن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم شمول رحمته لعالم الملائكة. نترك هذا إلى الغد قريب إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا من المتراحمين، واجعلنا من المتحابين فيك، المتباذلين فيك، المتناصحين فيك، المتراحمين فيك. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.